بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فنبدأ الكلام عن الديانة اليهودية. وفي البداية نتكلم عن نشأة اليهود، ويعتبرون هم اليهود يقولون إنهم يتبعون إبراهيم عليه السلام، فإن الأب الأكبر لشعوب كثيرة ومنها اليهود والعرب هو إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام أنجب إسماعيل الذي تنحدر منه العرب المستعربة، وأيضا أنجب إسحاق عليه السلام وعلى إسماعيل وعلى جميع الأنبياء، وإسحاق أنجب يعقوب. يعقوب يسمى إسرائيل وهو أصل بني إسرائيل، وكان ليعقوب 12 ولدا منهم يوسف عليه السلام، وذكرت قصة هؤلاء الإخوة 12 في سورة يوسف، وفيها دلالة واضحة على بدء امتداد العرق اليهودي النامي في الحقد والحسد والبغضاء والكذب والبهتان. فأحداث الديانة اليهودية وأحداث قصة يوسف عليه السلام نقرأها وكأننا نعيش الواقع ونلمس أساليب الغدر والاحتيال اليهودي، كيف هؤلاء الإخوة غدروا بيوسف عليه السلام وحاولوا قتله وكذبوا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. فإذا تأملنا في قصة يوسف عليه السلام نجد فيها الحقد والحسد والبغضاء والكذب والبهتان، نسأل الله السلامة والعافية. عاش بنو يعقوب عليه السلام أو بني إسرائيل، أعني بني إسرائيل، عاشوا في مصر كما جاء في نهاية قصة يوسف عليه السلام، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحافظوا على حب المصريين لهم، فكرههم المصريون لسوء أخلاقهم، حتى وصل كرههم هذا إلى حد الاضطهاد والاستعباد وانتهاك الإنسانية، حتى إن واحدا من فراعنة مصر أمر بأن يذبح كل مولود منهم ذكرا وتسبى أو تستحيا الإناث، وهذا هو فرعون عليه لعنة الله، أمر بقتل يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، يستحيي نساءهم يعني يبقيهن أحياء، كان يفعل ذلك سنة ويتركه سنة أخرى. شاء الله تعالى أن يخرج أن يخرج بني إسرائيل من الذل الذي لم يقعوا فيه إلا لسوء أخلاقهم وسوء أفعالهم. فأرسل الله رجلا من بني إسرائيل وهو موسى عليه السلام بدين اليهودية، ومعه أخاه هارون عليه السلام، ذهب إلى فرعون ليدعوه إلى توحيد الله وترك ادعاء الألوهية، وطلب منه إرسال بني إسرائيل، وأراه موسى معجزة العصا التي تتحول إلى ثعبان، ومعجزة اليد البيضاء، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ثم كان اللقاء والتحدي بين موسى والسحرة، فغلبهم موسى عليه السلام فآمنوا به، لكن فرعون عذبهم وقتلهم أي السحرة. ثم أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل ليفروا من فرعون وقومه، واتجهوا ناحية البحر الأحمر، واتبعهم فرعون أو أتبعهم فرعون بجنوده، فأمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر ففعل، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعني كالجبل العظيم، ومر بنو إسرائيل وعبروا البحر، ثم عبر وراءهم فرعون وجنوده فانطبق البحر عليهم وغرقوا. وكان لليهود مواقف كثيرة مع موسى، منها أنهم خرجوا من مصر واتجه بهم إلى صحراء سيناء ليتوجهوا لفتح الأرض المقدسة، فلما ابتعدوا عن حياة الترف ثاروا على موسى وهارون عليهما السلام وقالوا أخرجتمونا من مصر إلى هذا الفقر لكي نموت وأولادنا ومواشينا من العطش. قال تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم تجهلون. أيضا مما حدث بينهم وبين موسى عليه السلام أن موسى عليه السلام ذهب لمناجاة ربه عند الطور، وخلف عليهم هارون لمدة 40 يوما، فتمردوا عليه وعبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري من الذهب. قال عز وجل ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا يعني حزينا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. كذلك مما حدث بينهم وبين موسى عليه السلام ما قصه سبحانه وتعالى، فقال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ماتوا، ثم قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، لكنهم لم يشكروا، وهذا منتهى العناد. والنعم تتلو وتتوالى عليهم ومع ذلك لا يشكرون. أيضا مما حدث بينهم وبين موسى عليه السلام ما قاله جل وعلا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات أنزلنا عليكم المن والسلوى، المن شيء من الحلى والسلوى أو المن لشيء من الحلوى، والسلوى طائر لذيذ في مأكله، لكنهم كفروا بهذه النعمة وطلبوا الفول والعدس والبصل، فقيل لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. نكران المعروف والمعاندة صفة متأصلة فيهم. كذلك أمرهم الله بذبح بقرة فشددوا على أنفسهم بالسؤال عن لونها وصفاتها، لما شددوا شدد الله عليهم. وكذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا الأرض، أمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كانت أنذاك في أيدي العماليق، قال تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقالوا بكل وقاحة: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فكان عقابهم التيها 40 سنة. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. وتوفي موسى عليه السلام، وبعد مدة التيه أمرهم نبيهم بالقتال فتولى أكثرهم ورضي منهم القليل، وهذا هو الانقسام الأول. قال جل وعلا: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فانقسم القليل مرة أخرى فلم يرضى أكثرهم بقيادة طالوت ورضي منهم القليل، ثم إن طالوت خرج بهؤلاء فقال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. وهكذا انقسموا مرة ثالثة، فمضى طالوت بصفوة الصفوة من بني إسرائيل للقاء العدو في الأرض المقدسة أرض العماليق، وكان قائد العماليق جالوت، ولكن بني إسرائيل أو بنو إسرائيل انقسموا للمرة الرابعة. قال أكثرهم: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قاتل طالوت بهؤلاء فقط، قاتل بهم جيش جالوت فهزموهم، وقتل جالوت على يد شاب صغير من اليهود هو داود الذي آتاه الله الملك والنبوة فيما بعد. هذا بعض ما يتعلق بتاريخ اليهودية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يخرجهم من المسجد الأقصى أذلة صاغرين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.